فسائر البوادي والقصار وأزدت للبرية بنت ورب يدا بيضاء طوقت الرقاب وأزدت للبرية بنت ورب يدا بيضاء الله الله يدا بيضاء طوقت الرقاب فقام على سماء البيت نور فقام على سماء البيت نور يضيء جبال مكة والنقاب فقام فقام على سماء نور يضيء جبال مكة والرقاب لقد وضعت وخاجا منيرا كما تلد السماوات شغابا لقد وضعت وهاجا منيرا كما تلد السماوات شغابا قد جاوزت قاذر الله كيد أن الاكتساب أبا الزهراء قد جعلت قدري بمدحك كيد أن الاكتساب وحين مدحتك اقتدت السحاب. عليه الصلاة والسلام. أبا الزهراء قد جاوزت قدر بمدحك بيد أن مري انتساب. مدحت المالكين فزدت قدرا وحين مدحتك اقتدت السحاب. وما للمسلمين سوى سواك حسن إذا ما الضر مسهم ونابا. اللهم صل عليه وما للمسلمين سواك حسن إذا ما الضر مسهم ونابا. وما للمسلمين سواك حسن إذا ما الضر مسهم ونابا. يا رب يا بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فبابك مقصود يا رب فبابك مقصود وفضلك واسع وجودك موجود وفضلك واسع. ليلة الاثنين وضعت آمنا خير الأنام مع طلوع الفجر سمعت أنه ولد الشفع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون إلى حضرة النبي وآله وأصحابه وعلى نية التوفيق والشفاء والقبول وبنية الغيث للمسلمين الفاتحة. أيرجع لي قرب الحبيب المعاهد وتجديد عهد الوصل بين المعاهد أيرجع لي قرب الحبيب المعاهد وتجديد عهد الوصل بين المعاهد أيرجع لي قرب الحبيب المعاهد وتجديد عهد الوصل بين المعاهد وهل بعد ست الشمس وهل بعد ست الشمس وصل على إن عرقنا بقلب فاقد غير فاقد فادي بذات الأسل من أيم الحما قفادي بذات الأسل أيمن الحما لأنشد قلبا قلبا لا يغض بنا شيري قفادي ذات الأصل من أيمن الحمى بأنشد قلبا لا يرد بنا صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما والذي حمد الملبود حج الملبون بيته يأمونه بالهدي ذات القنائد. نسمع الصلاة على سيدنا محمد، صلوا على الحبيب. أما والذي حج الملبود بيته يأمونه بالهدي ذات القلائد طاف بالبيت المعظم ناسكا وشاهد من أنوار تلك المشاهد. ومن طاف بالبيت العتيق ناسكا ومن طاف بالبيت وشاهد من أنوار تلك المشاهد لأستغرقن العمر شكرا على الذي مننتم به مستعرفا غير جاحظ. آه جلالة جل الكون سامي نورك المتصاعد وبين قباء والشمس شمس جلالة جل الكون سامي نورها المتصاعد الله الله صلوا على محمد نبي نضاه الله سيفا لديني نبي نضاه الله سيفا لديني ومكنه من كل عاد معاندي وناداه باسميك أحمد ومحمد على أنه مستجمع للمحامد نبي نضاه الله سيفا لدينه محمد ومكنه من كل عاد معاند أحمد ومحمد على أنه مستجمع للمحامد فها هو خير الخلق من خير أمة يدل على نهج لإرشاد ونحن به نعلو على الأمم التي الله على الأمم التي مضت وكتاب الله أعدل الشاهد. ونحن بمحمد نعلو على الأمم التي مضت وكتاب الله أعدل الشاهد. حبيب طبيب زرعت الحب في كبدي له ولست لزرع الحب أول حاصد. ولست لزرع الحب أول حاصد. يا حبيبي حبيب طبيب زرعت الحب في كبدي له ولست لزرع الحب أول حاصدي. وقدمت مدح الهاشمي تجارة يا إلى موسم الأرباح كنز الفوائد.